إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الآيات، إلى قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار. يقول الله عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ثم بعد أن بين الله عز وجل أنه المستحق للعبودية، وهذا معنى الإله، الإله المعبود، ولا معبود بحق إلا الله، وهذا معنى قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. والتوحيد توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، والمشركون كانوا يثبتون لله عز وجل الخلق والأمر والتدبير، وهذا توحيد الربوبية، أن تثبت أن الله له الأمر وأنه الخالق الرازق وأنه المتصرف سبحانه وتعالى في خلقه كيفما شاء. ولما يذكر الله عز وجل توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعباد، فالمشركون لم ينازعوا في توحيد الربوبية، يعلمون أن الله خالق رازق معطي قادر، ولكنهم ينازعون في توحيد الألوهية، وذلك في قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلما يأمر الله هؤلاء المشركين أن يوحدوه وأن يفردوه عز وجل بالعبادة، يدلل على توحيد الألوهية بما له جل وعلا من توحيد الربوبية من الخلق والأمر والتدبير. ولذلك عندما يبين الله ويقيم الله عليهم الحجة في توحيد الربوبية: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ بعد ذلك يلزمهم أن يفردوه بالعبادة، لأنه هو المتصرف تبارك وتعالى. فبعد أن ذكر الله عز وجل بأنه الإله الحق المعبود بحق، قال مبينا توحيد الربوبية أنه الخالق الرازق المعطي المانع، قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الفلك السفن، بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح، يصرف الله عز وجل الرياح من موضع إلى موضع ومن جهة إلى جهة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. والآية البينة والدليل والبرهان. ولذلك في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، قال لآيات لقوم يعقلون. فالإنسان متى استعمل عقله وعلم أن الله جل وعلا هو المصرف والمدبر والمالك لهذا الكون، فإنه من ضرورة ذلك أن يشكر الله على ما أولاه من نعم، ومن الشكر أن يوحد الله عز وجل وأن يفرده بالعبادة. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. وأصل الند المثيل والشبيه والشريك، كل هذا من معنى كلمة الند، أي أنه المساوي لغيره. والله لا ند له، وإنما يذكر الله عز وجل هنا الند بحسب معتقد الكفار. فهؤلاء الكفار هم الذين جعلوا لله أندادا، وفي الحقيقة الله ليس له ند، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: باب قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. قال أبو عبد الله: أضدادا، واحدها ند. ثم أخرج الإمام البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقلت، أي عبد الله بن مسعود، وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. وقد أخرج أيضا الإمام البخاري في الصحيح وكذا مسلم، واللفظ للبخاري، عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قرن بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية على وجه الاستنكار، أي كيف تجعل لله ندا والله هو الذي خلقك وأنعم عليك؟ وهذا الند الذي أنت تجعله لله ندا لم يخلقك وليس له عليك فضل، فكيف تؤدي فضل غيره، فضل الله تؤديه لغير الله؟ والأصل أن الله هو الذي خلقك، فأنت عندما تصرف تصرف شكرك لله لمن أنعم عليك وأولاك بالنعمة. قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فكيف تجعل مع الله ندا والله هو الذي أنعم وهو الذي خلق؟ قال: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. وأن تقتل ولدك، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لماذا كانوا يقتلون أولادهم؟ خشية الإملاق، خشية الفقر. ولذلك قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معه. وقد نبهت تكرارا ومرارا على أن هؤلاء الذين ينادون بمسألة تحديد النفس، إن كان الداعي القائم عندهم في تحديد النفس الخوف على الرزق، وأن الأولاد إذا كثروا فإن الإنسان لا يستطيع أن يصرف عليهم، فهذا حرام لا يجوز، لأنهم عندئذ يقطعون ويمنعون النسل خوفا على الرزق. وكل نفس خلقها الله عز وجل خلقها وجعل معها رزقها. قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. الزنا كله حرام لكن يكون أعظم عندما يعتدي الإنسان على زوجة الجار، وما جعل الله عز وجل للجار من حقوق فإن الإثم والذنب يكون أعظم. قال الله عز وجل ومن الناس أي من الكفار من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هؤلاء الذين يعبدون من دون الله عز وجل أندادا يتقربون إليهم يصف الله حالهم، يقول الله عز وجل يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قد يتوهم الإنسان والذين آمنوا أشد حبا لله قد يتوهم منها معنى غير صحيح. والمعنى في هذا كما يروي مجاهد في تفسيره، قال مجاهد يحبونهم كحب الله يعني مباهاة ومضادة للحق بالأنداد وبالأوثان. قال والذين آمنوا أشد حبا لله قال مجاهد من الكفار لآلهتهم، أي أن المؤمنين أشد حبا لله، أي أن المؤمنين حبهم لله أشد من حب المشركين لأصنامهم. هذا معنى والذين آمنوا أشد حبا لله قال مجاهد من الكفار لآلهتهم. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن قتادة في قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله قال قتادة من الكفار لأوثانهم. وأخرج الطبري بإسناد جيد عن ابن زيد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم هم آلهتهم. هذا معنى قوله تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. قال قتادة إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أخرج ابن أبي حاتم بإسناده الصحيح عن قتادة إذ تبرأ الذين اتبعوا قال هم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشر والشرك من الذين اتبعوا وهم الأتباع والضعفاء. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا الضعفاء هؤلاء الذين اتبعوا المجرمين العصاة رؤوس الكفر، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة عودة إلى الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار مما تمسك به الخوارج الذين يقولون إنه من يدخل النار من يدخل النار فإنه لا يخرج منها أبدا، لذلك حكموا على عصاة المسلمين إذا ما وقعوا في الذنب حكموا عليهم بالخلود في النار، وهذا باطل بخلاف كتاب الله وبخلاف سنة رسول الله كما سنبين. بخلاف كتاب الله فإن الله بين عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، والمقام المحمود هو مقام الشفاعة، يخرج الله بنبيه بشفاعته من النار من شاء. وديدن الخوارج وديدن أهل البدع أنهم يتمسكون بنصوص من القرآن أو السنة ثم يحملونها معان باطلة ولا سبيل إلى أن تفهم النصوص إلا أن تفهم كتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا يقول هنا وما هم بخارجين من النار، وقد بينت السنة الذين لا يخرجون من النار هم الكفار، أما المسلمون العصاة منهم فإنهم يخرجون من النار بعد أن يعذبوا فيها كما يشاء الله عز وجل. أما ما يتعلق بالكفار فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة خلود لا موت، ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. وفي صحيح البخاري وهو في صحيح مسلم أيضا واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. لكن ما المراد بقوله يا أهل النار؟ هذا جاء بيانه في السنة، أهل النار أي الذين هم أصلا أهلها خالدون وماكثون فيها فهم أهل النار هم أصحابها. وقد جاء هذا البيان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين صنفين كلاهما في النار، فسمى أهل النار الذين هم أهلها على الحقيقة هؤلاء الكفار، قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. ولذلك هناك يقول وسيجنبها الأشقى. إيش الآية؟ ثم لا يموت فيها ولا يحيا. من هذا الذي لا يموت ولا يحيا؟ الكافر. ولكن العصاة من المؤمنين يدخلون النار يموتوا. وانظر الآن إذا أردت أن تفهم القرآن دون السنة، هناك يقول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، أي أن الأشقى سيتجنب الذكرى ولن ينتفع بها. قال تعالى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى، هذا الكافر. أما المسلم العاصي فإنه يدخل النار يموت، وهذا من رحمة الله بالمسلم لأنه إذا مات في النار لم يشعر بالعذاب. قال صلى الله عليه وآله وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة ماتوا في النار، وهذا من رحمة الله بهم، فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نباتا حبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. إذن انظر إلى بيان السنة عندما يقول الله ثم لا يموت فيها ولا يحيا، إنما عنا بذلك الكفار الذين هم أصلا أهل النار. أما المسلمون العصاة فإنهم يدخلون ثم يموتون في النار حتى إذا صاروا فحما خرجوا برحمة الله عز وجل. كذلك قول الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، إنما هذا للكفار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، أما العصاة من المسلمين فإنهم يدخلون النار ثم يموتون ثم يخرجهم الله برحمته. ثم قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أي أن الله أحل لكم ما في الأرض إلا ما حرم. فبعد أن ذكر التحليل قال إنما، بعد أن ذكر التحليل قال إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. إذن فالأصل في الأشياء الإباحة. نعم كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ثم بعد ذلك في الآيات بعدها أبين، ليس بعدها مباشرة، بين الله ما الذي حرم، فدل ذلك على أن الأصل في الأشياء الإباحة. إذن إذا ظهر لنا طعام ليس عندنا في الشرع نص صريح أنه حلال، أو ظهر لنا طيور معينة وبهائم معينة ليس عندنا في الشرع نص صريح أنها حلال، فالأصل فيها الحل، ولا يجوز لأحد أن يقول حرام إلا بحجة وبرهان، لأن الله عز وجل يقول خلق لكم ما في الأرض جميعا منه، ويقول الله عز وجل كلوا مما في الأرض، مما في الأرض أي من الذي في الأرض، فدل على أن الأصل فيما كان في الأرض مما يؤكل أن الأصل فيه الحل. ولذا قال علماء الأصول الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل دليل على التحريم، ما لم يدل دليل على التحريم فإن الأصل في الأشياء الإباحة. ولذلك هذه القاعدة مهمة جدا لطالب العلم، فإذا اختلف العلماء في حيوان معين هل يجوز أكله أم لا، يعني اختلفوا في القنفذ، اختلفوا في الثعلب، اختلفوا في كذا، اختلفوا في حكم أكل القرد، فهناك من الأشياء تنازع فيها العلماء هل يجوز أكلها أم لا، فإن العصمة أن تبقى على الإباحة، فمن ادعى التحريم فعليه أن يأتي بالدليل المحرم. ولذلك قرر الله هذه القاعدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، ثم قال عفى الله عنها. إذن ما لم يبين ربنا فيه التحريم الأصل أنه حلال وعفى الله عنها، لا تسأل عنها لأن القرآن لم يبين أنها محرمة، فالأصل أنها حلال وعفو. إذن هذه قاعدة تنفعك في اختلاف العلماء، متى اختلف أهل العلم في أمر، في شيء من الأطعمة، في شيء من الحيوان، منهم من حرمه ومنهم من أحله، فلك أن تقف على التحليل حتى يأتي دليل صريح صحيح ينقلك عن القاعدة وهي أن الأصل في الأشياء الإباحة. قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. مررت بين الأكل مما في الأرض حلالا طيبا وبين النهي عن اتباع خطوات الشيطان، وهذا يبينه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث مطرف ابن عبد الله ابن الشخير عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، أي أن الله يقول كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، إلى آخر الحديث. وهذا يبين لماذا يقرن الله بين ما أحل وبين عدم اتباع خطوات الشيطان، أن الشياطين تأتي تحرم على الناس ما أحل الله، فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، ولا معقب على حكم الله. قال وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. لذلك التحريم الديني الشرعي ليس إلا لله، وأما التحريم السببي فهذا لله سبحانه وتعالى ولغيره. التحريم السببي، رجل يذهب إلى الطبيب وبعض الأطعمة تضره فيمنع من ذلك، وإذا أكل وأضره يصير محرما عليه، لا ضرر ولا ضرار، لكن هذا ليس تحريما شرعيا، هذا تحريم سببي لسبب عارض. أما التحريم الشرعي الديني أن يكون الشيء حلالا في ذاته أو حراما، هذا لا يكون إلا لله. قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ومن لطيف عبارات القرآن ومن جميل بيان القرآن أنه إذا ما ذكر عداوة الشيطان يقرنها بأنها عداوة بينة، أي أنكم كيف تنخدعون بالشيطان وعداوته لكم ظاهرة جلية واضحة. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، فعداوته ظاهرة جلية، وإنما يعمى البصر إذا عميت بصيرة الإنسان، ويتبع الإنسان عدوه وهو يعلم أنه عدوه في الأصل، إلا أنه بشهوة عارضة أو بشبهة يسير خلفه وقد أعميت عليه الأمور. قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الله يفرق بين السوء والفحشاء، وهناك في سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. وهنا أيضا يفرق، يقول: إنما يأمركم أي الشيطان بالسوء والفحشاء. وقد ذكر أئمة التفسير الفرق بين السوء وبين الفحشاء، وأن السوء المعاصي، وأن الفحشاء ما غلظ من المعاصي وما كان أعظم كالزنا. فالسوء مثلا النظر إلى المرأة يشتهيها الإنسان، والفحشاء ما هو أعظم من مجرد المعصية، قالوا كالزنا. وقد ثبت في تفسير السدي في قوله تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء، قال: أما السوء فالمعصية، وأما الفحشاء فالزنا. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول على الله بلا علم. قال: فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا. يعني الإمام ابن كثير والسدي أن السوء ما كان من المعاصي، وأن الفحشاء ما غلظ وعظم من المعاصي، فأطلق الله على السيئات السوء لأن كلها سوء، فإذا زادت صارت فاحشة، ولذلك فرق الله بين الفاحشة وبين المعصية. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. فالفاحشة أعظم. ولما قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، فصرف الله عن يوسف أمرين: صرف عنه السوء مقدمات الزنا، والفحشاء وصرف عنه الزنا، وهذا أبلغ في براءته مما لو صرف عنه واحدا من الاثنين. فلما أراد الله أن ينزه نبيه يوسف عليه الصلاة والسلام عن الصغير والكبير، قال كذلك أريناه البرهان، قال كذلك أريناه هذا البرهان لنصرف عنه السوء المعاصي وبدايات الكبائر والفحشاء. ثم علل قال إنه من عبادنا المخلصين، لأننا استخلصناه فصرفنا عنه الصغير والكبير هنا. ثم بين الحافظ ابن كثير فائدة، قال رحمه الله إنما يأمركم بالسوء وهو دون الفحشاء، ثم أعظم من ذلك، ثم إنما يأمركم بالسوء يتدرج الشيطان معك من المعاصي من قليلها إلى كثيرها ومن صغيرها إلى كبيرها. إنما يأمركم، ما يأتي الشيطان للإنسان يأمره أن يزني مرة دفعة واحدة، إنما يتلطف بك في الخداع، يأمرك بالسوء ثم يرقى بك إلى الفحشاء ثم يرقى بك إلى أعظم، أن تقول على الله ما لا تعلم وأن تشرع في دين الله ما لم يأذن به الله. ولذلك يصاب الإنسان بمرض من الأمراض العظيمة، يدمن أمرا من الكبائر ويعجز أن ينفك عنه. لماذا؟ لأنه لا ينفك عن أسبابه الموصلة، فما دام أن الإنسان لا ينفك عن الأسباب الموصلة للكبيرة فلا يمكن أن ينفك عن الكبيرة. ومن أعظم العلاج إذا ابتلي الإنسان عياذا بالله من الموبقات من الكبائر واستعصى عليه أن يترك، فعند ذلك نقول له اترك مقدمات هذا الفعل. جاءني رجل يريد طاعة الله، يقول أنا أقع في الكبيرة، أقع في الزنا وأريد أن أتوب وما أستطيع، وذهبت إلى الحج. يقول عن نفسه ذهب إلى الحج، وكل سنة يذهب إلى العمرة ويذهب إلى الحج ويرجع يقع في الزنا. فسألته قلت له طيب أنت عندما تقع في هذا ما بداياته؟ قال العشق، أنني عشقت امرأة. قلت إذن لا سبيل لك أنك تترك هذه الكبيرة حتى تقطع صلتك به. قال أنا أتصل عليها وأكلمها وتكلمني ونخرج سويا. قلت إذن من هذه لا يمكن أن تنفك عن تلك. لماذا؟ لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذا اجتنبت الكبيرة فإن الله يغفر لك الصغيرة. إذن فإذا كانت هذه الصغائر منها أسباب تفضي إلى الكبيرة فلا يمكن لك ما دمت أنك تتخذ تلك الأسباب المفضية إلى تلك الكبيرة وتثبت عليها ولا يخطر في بالك التوبة منها، فمن الصعب أنك تنحل وتنفك عن الكبيرة التي أنت تأخذ ببدائيات أسبابها. وذلك هكذا يضل الشيطان العباد، أن الشيطان يبدأ معك مما يهون عليك فيه المخالفة السوء، وعندئذ يرتقي بك أو يدنو إلى الدرك الأسفل إلى الفحشاء، وعند ذلك يصل بك أن تقول على الله ما لا تعلم. فهي مرتبة بحسب صغرها ثم كبر الذنب عياذا بالله. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، ولذلك يذكره الله بعد الفحشاء، ويذكره الله بعد الشرك هناك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. يقول الحافظ ابن كثير في قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال: فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع. ولذلك كان خطر البدعة أعظم من خطر المعصية، لأن هذا يشرع من دون الله، يستدرك على الله عز وجل. ولذلك كان السلف يشتدون على أهل البدع ما لا يشتدون على أهل المعاصي. لماذا؟ لأنه يستدرك على الله، يشرع من دون الله. قال الله عز وجل: وإذا قيل له اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام، حيث ذكر الله في الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يبين الله لهم حاله، يقول: ومثل الذين كفروا في عبادتهم للأصنام كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. الراعي ينعق، ينادي ويصرخ بالبهائم، بالغنم أو بالإبل، فهذه الإبل أو الغنم ينعق الراعي بها وهي لا تفهم مراده. غاية ما تسمع هذه البهائم من الراعي مجرد صوت، ولا تفهم منه شيئا. يقول السلف رحمهم الله في قوله تعالى: كمثل الذي ينعق، قال قتادة كما رواه الإمام الطبري في التفسير: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يقول: مثل الكافر كمثل البعير والشاة، يسمع الصوت ولا يعقل ولا يدري ما عني به. وقال أيضا قتادة فيما رواه الصنعاني بإسناد على شرط الشيخين معمر عن قتادة، قال قتادة في قوله تعالى: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، قال: هذا مثل ضربه الله تعالى للكافر، يقول: مثل هذا الكافر كمثل هذه البهيمة التي تسمع الصوت ولا تدري ما يقال لها، فكذلك الكافر يقال له ولا ينتفع بما يقال له. وفي تفسير السدي الذي يرويه بالسند الإمام الطبري: كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، قال: لا يعقل ما يقال له إلا أن تدعى فتأتي، أو ينادى بها فتذهب. وأما الذي ينعق فهو الراعي الغنم، كما ينعق الراعي بما لا يسمع ما يقال له، إلا أن يدعى أو ينادى، فكذلك محمد يدعو من لا يسمع إلا خرير الكلام. يقول الله: صم بكم عمي. صم لا يسمعون من الصمم، بكم لا يقدرون على الكلام، عمي لا يرون الحق. فالمعنى في قوله تعالى: ومثل الذين كفروا حالهم كحال البهائم، وهذا صرح به القرآن أن حالهم كحال البهائم بل أشد. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقد جاء معنا قبل: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فلا يرجعون لأنهم لا يعقلون، لا يرجعون إلى الحق لأنهم لا يعقلون، ولا يعقلون فلما لم يعقلوا لم يرجعوا، فهما متلازمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقد ثبت في صحيح مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يبين وينتزع فائدة من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. قال: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أسعف أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. هذه الفائدة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم من قيد قوله تعالى: كلوا من طيبات ما رزقناكم. الطيبات ما أحله الله. فهذه الفائدة بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان متى تعود أن يأكل الحلال فإنه يستجاب دعاؤه. ولذلك قال أنه يطيل السفر ومطعمه حرام، لم يأكل من الطيبات وإنما طعم ما حرم الله عليه. ولذلك استجابة الدعاء لها أسبابها، ومن أسباب استجابة الدعاء للعبد أن يعني بقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم. فمتى أكل الحلال واعتاد أكل الحلال وتجنب الحرام كان مجاب الدعوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومطعمه حرام ومشربه حرام، يأكل ويشرب الحرام ولا يبالي ويدعو الله ويكثر من الدعاء، وغذي بالحرام أي يتغذى من المال الحرام ومن الطعام الحرام ومن الشراب الحرام، عندئذ تمنع استجابة الدعاء ويعيش الإنسان في الكرب وفي الهموم والأحزان يكثر من الدعاء ولا يستجاب له. لماذا؟ لأنه لم يفتش في نفسه، يعيش بالمال الحرام والطعام الحرام والمشرب الحرام ويغذى بالحرام، وعندئذ تضطرب عليه أموره ولا يستجاب له الدعاء. قال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر عبادة، فقال: واشكروا لله إن كنتم تحققون العبادة فافعلوا ذلك، لأن الشكر من العبادة. ولذلك قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر لله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الطيالسي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وكذا قال العلامة الشيخ الألباني في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا يتحقق شكر الله إلا بأن تشكر من أحسن إليك، وهذه هامة يغفل عنها كثير منا. قد يحسن إليك الرجل من أهلك من جيرانك وأنت تشكر الله بلسانك، ولا تفكر أن تشكر من له عليك فضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شكر الله لا يتحقق إلا أن تشكر الناس الذين لهم عليك فضل. ومن أعظم ما يكن عليك فيه منا من يعلمك دينك من أهل العلم، فإن هذا العالم الذي يعلمنا ديننا منته وفضله فوق منة وفضل آبائنا وأمهاتنا. وهنا بلغ هؤلاء العلماء ذلك المبلغ العظيم بما جعل الله لهم المنة علينا. وقال الإمام الشافعي معترفا بفضل أهل العلم، قال: أهل الحديث حفظوا لنا الأصل فلهم علينا المنة. جزاه الله خيرا ورحمنا الله وإياه. وفي مسند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة وقال إن إسناده حسن، وهو كما قال الشيخ جزاه الله خيرا ورحمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طريق النعمان بن بشير قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم بعد أن بين ما أحل الله من الحلال الطيب قال تعالى: إنما حرم عليكم الميتة. نقف هنا والله أعلم. نعم، هاتوا ما عندكم من الأسئلة في موضوع الدرس، فإن لم نجد في خارج الدرس. نعم تفضل. نعم، يقول: استشهدت ذكرت تفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الرحمن ضعيف. نعم، ولذلك لا أخرج في كتاب التفسير هذا، لا أخرج عن عبد الرحمن عن أبيه، لأن عبد الرحمن ضعيف، وإنما أروي ما صح إسناده إلى عبد الرحمن من تفسيره هو. وأرجو أن يكون هناك الفرق عندك واضح. هو ضعيف في الرواية، فأنا لا أخرج عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أحد، لأن عبد الرحمن ضعيف، ولذلك تركت ما يرويه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه من التفسير، وإنما أروي ما صح إسناده إلى عبد الرحمن من تفسيره هو، لا من روايته عن غيره. نعم. التفسير هذا أين تلقاه من أحد أهل العلم؟ هذا التفسير من فهمه لكتاب الله، من دراسته، من استفادته، من كونه رجلا من علماء السنة، ليس من باب الرواية، ولذلك نروي عن مثل هذا الضعيف فيما يفسره هو، لكن لا نروي عنه عن أحد لأنه ضعيف، فلذلك لم أخرج عن عبد الرحمن عن أبيه في هذا الكتاب. نعم، واضح. ربما تأتيكم بشرى يعني قريبة، وأنا عجول أن يعني أن يكون الكتاب بين أيديكم. نعم. آية طلع. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يقول يوم القيامة الموت على إيش؟ نعم. إذا الموت يموت. الموت يموت. نعم. قلت العصاة الذين يكون يموتون. أحسن، لا إشكال. الموت الذي يموت، بينت السنة أن الموت الذي يموت هو الذي يتعلق بموت الكفار. صفة الموت الذي يذبح هو موت الكفار وموت أهل الجنة، فلا هؤلاء يموتون ولا هؤلاء يموتون. وأما الموت الذي لا يذبح ويبقى فهو موت المؤمنين العصاة الذين يدخلون النار. واضح؟ إذا يؤتى بالكبش يذبح، فالمذبوح هو صفة الموت الايه المتعلق بمن؟ بالكفار. والسنة يفسر بعضها بعضا. واضح؟ نعم. محمد. ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ما المعنى؟ ثم لا يموت فيستريح ولا يحيا فيستريح، فهو لم يمت، لو مات ما معنى ثم لا يموت فيها ولا يحيا؟ اقرأ. الذي يصلى النار الكبرى ليعذب بها، ثم لا يموت كما فسر هنا: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يحيوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن القرآن يفسر بعضه بعضا. هناك قال: ثم لا يموت فيها ولا يحيا، ثم لا يموت لكي يستريح، ولا يحيا حياة لا عذاب فيها، ولذلك قال: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم، لا يموتون، لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يحيون حياة بغير ألم، ولا يخفف عنهم من عذابها. فالقرآن يفسر بعضه بعضا. واضح؟ نعم. فائدة الموت الكافر؟ ما فائدة موت المسلم في النار؟ أعظم فائدة، من أكبر رحمة الله. الآن رجل ميت بماذا يشعر؟ إذن الله قدر عليه أن يمكث مدة، فلو أنه بقي حيا طيلة المدة يزيد العذاب أم يخف؟ لكن هو لو دخل النار فمات، وبقي الأيام التي أرادها الله، ما يبدل القول لدي. فالله قدر عليه أياما ليرحمه، ماذا يفعل ربنا بفضله؟ يرحمه وهو في النار بأن يميته فلا يشعر بألم النار. واضح؟ وهذا إظهار لرحمة الله وفضل الله على المؤمنين. نعم محمد. حنفاء كله، كل وصف الحنفاء. نعم تمام تمام. أخوكم يسأل يقول الحديث إني خلقت عبادي حنفاء كلهم في صحيح مسلم الذي تقدم، مع قوله في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن الله خلق للنار للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، أظن من حديث أم عائشة في صحيح مسلم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم، كيف الجمع؟ الجواب أن الكل من مؤمن وكافر خلقوا على الفطرة، ثم بعد أن خلقوا على الفطرة جاءت الشياطين فغيرت فطر الناس، فمن بقي على الفطرة دخل في قوله خلقهم للجنة وهم في أصلاب آبائهم، أي أن الله علم أنهم سيطيعون فقدر أنهم من أهل الجنة لعلم الله الأزلي. كذلك هؤلاء الذين اتبعوا الشياطين واجتالتهم الشياطين عن أمر الله، علم الله أنهم ستتغير فطرهم بعد أن كانوا، فخلقهم في أصلاب آبائهم، علم أنهم سيكونون كفارا بعد أن خلقهم حنفاء، فيخرجون حنفاء ثم يتغيرون بتلعب الشيطان به. نعم واضح؟ هنا طب يحرقوه خلينا بس في ما يتعلق بالدرس، خلينا ما يتعلق بالدرس. اصبر يا ولد اصبر، كنا في موضوع الدرس. نعم شفنا هل الشفاعة بعد أن الإنسان ينول لحظة من العذاب أم الشفاعة قبل ذلك؟ هل الشفاعة بعد أن ينال الإنسان نصيبه من العذاب أم أن الشفاعة قبل ذلك؟ منه ذلك وذلك، من الناس من يتحقق له الشفاعة فلا يدخل النار أصلا، ومنهم من يشفع له بعد دخول النار، وجاءت في هذا وذاك الأحاديث الصحيحة. واضح؟ نعم بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.